سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأحاديث في هذه الليالي المباركة هي عن أحكام الزكاة، لأن الزكاة عادة يخرجها المسلمون في هذا الشهر المبارك، يخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر، هذه هي العادة. والزكاة تجب في المال على تمام الحول، تجب في المال إذا تم عليه حول وجبت فيه الزكاة، ولكن الناس جعلوا حولهم شهر رمضان لأن الصدقة فيه يعني مضاعفة، الصدقة في شهر رمضان مضاعفة أكثر منها ثوابا وأكثر أجرا من غير رمضان من الشهور والأيام. فالمال تجب فيه الزكاة. والآن المال الموروث ما حكمه؟ يعني المال الذي مات عنه صاحبه مات عنه، فما حكم زكاته؟ حكم زكاته أنه إن كان مضى عليه الحول فزكاته في ذمة صاحبه، في ذمة الميت، في ذمة الميت، يعني حال عليه الحول وقبل أن يخرج الزكاة مات، فالزكاة تجب في ذمته كأحد الديون، كأنها دين لآدمي، كأن الزكاة دين لآدمي تجب عليه، تجب الزكاة في ماله في تركته لأنها دين. فإذا مات الميت وعليه ديون، أول ما يبتدأ بالديون تسدد عنه، هذا أول شيء، أول الأمر الدين يقضى عنه. والدين نوعان، نوع يكون بوثيقة برهن، ونوع يكون مطلق ما في رهن بس في الذمة. فالذي برهن صاحب الرهن أحق بالمرهون، إذا كان هناك بيت مرهون أو أرض مرهونة أو سيارة أو غير ذلك من عروض من عرض التجارة وعروض التجارة، فصاحب الدين صاحب الرهن هو أحق بهذا المرهون، يقدم على بقية الغرماء، على الدائنين يقدم عليه، لأنه مختص بهذا المرهون. ثم بعد ذلك توزع التركة على أصحاب الحقوق الدائنين الأخر، ومن هؤلاء الزكاة لله، دين لله تكون في ذمة المتوفي كأحد الديون التي عليه. ومثل ذلك حجة الإسلام، إذا كان ما حج فهي أيضا دين في ذمة إيش؟ في ذمة المتوفى تجب عليه. إن كانت التركة تغطي هذه الأشياء وتسددها فكل يعطى حق، كل يعطى جميع حقه، وإن كان لا إلا التركة أقل من الديون، الديون أكثر من ذلك، فهي توزع، فالتركة توزع عليهم بالتساوي. يعني معناه أننا ننظر كم موجوداته، قال موجوداته 100,000، كم الديون اللي عليه، قال الديون عليه بلغت 200,000، قال كل واحد يعطي نصف حق، كل واحد من الدائنين يعطى نصف حقه، صاحب 20,000 يعطى 10، وصاحب 10 يعطى 5، وصاحب 1,000 يعطى 500، وهكذا. لأنه صح أن الديون أكثر من إيش؟ أكثر من الموجودات بالنصف، إذن يعطى كل واحد النصف حقه. هذا هو المساواة بينهم، هذا هو التساوي بينهم. فالزكاة إذا كانت يعني في ذمة المتوفى فيجب إخراجها من تركته، يجب إخراجها من تركته أين؟ لكن لو توفي في نصف الحول أو ربع الحول، يعني قبل أن يتم الحول، ما الحكم؟ يعني حوله في رمضان، إذا جاء رمضان وجبت عليه الزكاة، وهو مات في رجب أو في جمال أو في ربيع أو في محرم أو في غير ذلك، إذا مات انقطع الحول، انقطع ما عاد عليه الشيء، لأن إلى الآن ما وجبت الزكاة في ذمته، ما تجب الزكاة في ذمته حتى يحول عليه الحول، وهذا مات قبل أن يحول الحول، قبل أن يحول الحول، إذن تسقط الزكاة. أو أننا نقول أصح من ذلك، نقول أن الزكاة لم تجب حتى تسقط، ما وجبت الزكاة، ما حال عليها الحول. الورثة يبتدئون حولا جديد، الورثة أولاده وزوجاته وآباه، يعني الذين يرثونه، الذين يرثون يبتدئون حولا جديد بما حصلوه من تركة مورثهم، ما يزكون إلا تم حول الميت، يقولون جاء رمضان والمال حال عليه الحول. نعم جاء رمضان والمال حال عليه الحول، لكنه سقط في أثناء الحول، سقطت الزكاة في أثناء الحول لما توفي صاحب المال، وأنتم أيها الورثة ابتدأتم حولا جديد، حولا جديد، فحولكم ابتدأ من زهوق روحه، حينما خرجت روحه ابتدأ الحول، ابتدأ حولكم أنتم أيها الورثة، لأن المال انتقل من ملك الميت إلى الورثة من زهوق الروح، من زهوق الروح صار المال من الميت إلى الورثة من حين تزهق الروح قهرا، يعني حتى لو الورثة ما رضيوا يدخل الملك، ملك يدخل المال في ملكهم ولو لم يرضوا. هذا من الأموال التي ينتقل فيها الملك انتقالا قهريا، قهريا، يعني حتى لو قال الورثة أنا ما أبي، قال والله دخل ملكك ما تبي صدقه، ولا تساول ولا تنازل فيه عن بقية الورثة، أما هو دخل ملكك، صار ملك من أملاك، صار ملك من أملاكك. فالورثة يبتدئون الحول الجديد، فإذا حال عليهم الحول كل واحد منهم يزكي نصيبه من الورثة، الزوجات إذا كان لهن الثمن يزكين الثمن، الأولاد يزكونه على حسب ما حصلوه، الأب والأم يزكون، يعني كل وارث يزكي نصيبه الذي حصله، حصله من إيش؟ من ميته، من مورثه. هذا هو المال الموروث. يبقى عندنا الدين، ما حكمه؟ ما حكم زكاة الدين؟ الدين إما أن يكون دينا عليك وإما أن يكون دينا لك. يما أنت مدين، الناس يستحقون عليك ديونهم في ذمتك، وإما أن يكون أنت صاحب الدين، أنت الذي لك وهم مدينين، مدينون لك، لا تخلو من كذا. إذا كان الدين لك أنت الذي تطالب الناس، فإن كان المدين الذي أنت تستحق في ذمته، إذا كان ملي وموسر هو غير مماطل، ومع هذا يعني يستطيع السداد، يستطيع الوفاء، فهذا يجب عليك الزكاة كأنه عندك، كأن المال عندك تجب عليك الزكاة، تزكيه كل عام لك 100,000 في ذمة هذا الرجل أو هذه المرأة قريب أو بعيد، تجب عليك الزكاة كل عام. لكن أنت مخير بين أن تخرجها الآن ولا تخرجها إذا قبضته، وبين أنك تخرج كل عام، أنت مخير بين هذا وهذا. لكن زكاته تجب عليك، زكاة هذا المال الذي عند مليء موسر تجب عليك، لأنه كأن المال كأنه في جيبك، وكأنه في صندوقك، وكأنه في حوزتك، ما دام أنه مليء، وأنه مع الملاءة موسر، ما غير مماطل، غير مماطل، فهذا تجب عليك الزكاة. أما إذا كان عند معسر، إنسان معسر ما عنده شيء فيك ولا يسددك، والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظروه وأمهلوه حتى يكون عنده ما يفيكم ويسددكم، فنظرة إلى ميسرة انظروه. فإذا كان عند معسر فهذا لا تجب عليك الزكاة أبدا، إلا إذا قبضته، ولو لم تقبضه إلا بعد 10 سنوات ما تجب عليك الزكاة، لأن هذا كالمعدوم، ما دام عند معسر كأنه ما كان ما عندك شيء، وكان مالك دين ما دام أنه معسر، فهذا لا تجب فيه الزكاة مطلقا أبدا. وإذا أيسر الله عليه وسهل عليه وأوفاك، فأنت تبتدئ حول جديد، هذا الذي عليه، يعني كأنك ما كسبته إلا الآن، لا تخرج زكاته حتى يحول عليه الحول من حين قبضته من هذا المعسر الذي اغتنى. وبعض العلماء يقول يخرج زكاة عام، لكن الراجح في الدليل أن هذا مال جديد لا عليك زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. هذا إذا كان عند من؟ عند معسر. أو كان عند مماطل هو موسر يستطيع الوفاء لكنه مماطل، يعني معنى مماطل يعني لا يعني شديد الوفاء لا يوفي لا يسد، فهذا كذلك كالمعسر، تجي تطلبه إما يعدك مواعيد كاذبة وإما والعياذ بالله ينكرك، وإلا غير ذلك من الأعذار التي يمتنع بها من الوفاء وأنت تمتنع بها من مالك. فهذا أيضا كأن المال ليس عندك، لا تجب عليك فيه زكاة، الزكاة لا تجب عليك، وإنما إذا الله هداه أو مات وأخذتها من تركته أو نحو ذلك فأنت تبتدئ بها حول الجديد كأنه يعني معسر. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. ومثل المعسر ومثل المماطل المال الضايع والمال المسروق والمال المغتصب وغير ذلك من الأموال التي ليست في يدك وليست عندك ولا تستطيع قبضها والوفاء منها، فهذه أيضا لا تجب فيها الزكاة، الزكاة لا تجب حتى تحصلها، وإذا حصلتها تبتدئ فيها حولا جديد على الراجح من قولي العلماء. هذا الدين إذا كان لك على الناس، إذا كان لك على الناس هذا حكم، لكن إذا كان الدين عليك فما حكمه؟ إذا كان الدين عليك دين فأنت أيضا موجوداتك التي عندك لا زكاة فيها فيما يقابل الدين الذي عليك. أنت عندك مثلا 200,000 تبيع فيها وتشتري، تبيع فيها وتشتري، ولكن أنت مدين 100,000، الناس يستحقون في ذمتك 100,000، فأنت لا تزكي إلا 100، لا تزكي إلا 100,000، 100 الأخرى هي في مقابل الدين الذي عليك، الدين الذي عليك. وإذا كان عليك دين فكأنه ليس عندك شيء. لو فرضنا أن عندك 100,000 وعليك 100,000 فنحن نعتبرك أنك ليس عندك شيء وأنك فقير وأنك لا تملك نصاب الزكاة التي تزكى. هذا هو الأمر في الدين. نعم. فالمهم أن الدين الذي عليك أخصمه من الموجودات التي عندك، أخصمه منها ولا تزكها. ولكن الخصم من فين؟ من أي شيء؟ قال من الوعاء الزكوي، من الوعاء الزكوي. أنت عندك في بيتك أثاث وربما يكون يعني ذا قيمة كبيرة، وعندك السيارة أو سيارتين للعمل وانتقال، وعندك من أموال القنية، من أموال القنية، هذه لا تحسبها، هذه اعتبرها أنها أموال لا زكاة فيها. لكن إذا كان عندك مال للتجارة، مال للتجارة وعليك دين، فأنت مقابل هذا الدين من مال التجارة لا زكاة فيه، مثل ما قلنا لا زكاة فيه لأنك مدين فيه. فهذا هو مال الأموال أموال الدين، سواء كانت لك أو سواء كانت عليك. فالدين هذا يعتبر أنه من الأشياء المعدومة. والديون تختلف من الدين إذا كان عليك حجة الإسلام، ومن الدين إذا كان عليك حقوق للآدميين، ومن يعني أي نوع من النذاء هو في ذمتك فهذا يعتبر دين ينزل ويسقط من إيش؟ من الوعاء الزكوي، من الأموال التي تزكى. أيوة. تقدم لنا أن الأموال التي تزكى، الأموال التي تجب فيها الزكاة، أنها أجناس، فمنها عروض التجارة، وعروض التجارة هذا كل ما أعد للبيع والشراء، كل شيء أعددته للبيع والشراء فهو من عروض التجارة. إن كنت تتجر بالمواد الغذائية، أو تتجر بالألبسة، أو تتجر بالمصاغات والأحجار الكريمة، أو تتجر بالعقار، أو تتجر بالمواشي، أو تتجر يعني بالأسهم، أسهم الشركات، هذه كلها تسمى عروض تجارة. هذه إذا حال الحول وأنت تتجر فيها تقومها، شو تحسبها، مثلا عندي مثلا كذا قيمته كذا، وعندي مثلا من المواد الغذائية كذا قيمته، وعندي من الألبسة كذا، وعندي من الأسهم كذا، وعندي من كذا، كل شيء معدل لعروضة للبيع والشراء تحسبوه. إذا بلغته مثلا قال بلغ 1,000,000، كل اللي عندك تبيع فيه وتشتري يقابل 1,000,000 ريال، اخرج زكاته. كم زكاته؟ قال ربع العشر، 2.5%، 10,000,000 100,000، ربع العشر 250,000، فالمليون فيها 250,000، وهذا يعني جزء بسيط. ها، 25,000، نعم 25,000 ربع العشر 100,000، نعم ربعها 25,000. ها، فهذه أين؟ هذه هي زكاة المليون. العلماء اختلفوا هل يجوز انك تخرج من نفس البضاعة التي عندك او لا بد ان تخرجها نقود. خلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول لا تخرج الا نقود، تقومها بالنقود وتخرج من النقود، وبعضهم يقول لا، الزكاة ما هي إلا مواساة بين الأغنياء والفقراء، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيجوز أن تخرج مما عندك من عروض التجارة. أنت تتشر بالمواد الغذائية، أخرج منها، أخرج أكياس رز وأكياس بر ولا تتجر مثلا بالأقمشة أخرج ثياب وأخرج طاقات وأخرج حاجة. أنت تتجر يعني بأي حال بالأراضي، شف فقير يكتب باسمه أرض وهكذا. هكذا الله أنك تخرج من المال الذي عندك، وهذا قول كثير من المحققين، وهذا هو الراجح. الراجح أن المزكي يخرج مما عنده من أموال التجارة في العروض، يخرج مما عنده. أين قيمتها؟ إيش قال؟ قيمتها بالسوق، ما ليس عبرة بما اشتريتها به، قيمتها في السوق تخرج بقدرها، زادت أو نقصت. إن كانت زادت فتخرج الزيادة بحسبها، وإن كانت أقيامها نقصت فأن تخرج قيمتها ناقصة، لأنك أنت تعتبر قيمتها السوقية، قيمتها الحاضرة، ما تنظر إلى ما اشتريتها به ولا ما تكلفت عليك به، وإنما تخرج قيمتها في السوق. هذه كلها عروض التجارة. ومثل ذلك يعني الأسهم، أسهم الشركات، أسهم الشركات تخرج قيمتها. هذه الأسهم الشركات يعني تختلف باختلاف المقصود منها. إن كان أنك اشتريتها للقنية، يعني اشتريتها حتى تأخذ أرباحها وتنفقها، وأما هي فهي راكدة، فهذه تزكيها زكاة عقار معدل للتجارة. هذه زكاتها زكاة عقار أعد للإيجار، زكاة عقار أعد للإيجار الزكية. وإن كانت لا، إلا أن تبيع وتشتري بالأسهم، إذا زادت بعتها، وإذا نقصت اشتريت، فهذه تزكيها زكاة السوق. لا تنظر إلى أصلها، تقول الناس فيها سهم، السهم بمئة ريال، لا، أنظر إلى قيمتها الآن. إذا كان زادت قيمتها وبلغت مثلا قيمة السهم 500 ريال، كيف تزكيها زكاة أصل؟ ما يصير، هذه زادت. ثم الشركات نوعان، الشركات نوعان، نوع منها كله تجارة، كل الشركة تجارة مبنية على التجارة، هذا يتزكي ربحها وأصلها، تزكي الربح وتزكي الأصل، لأنها كلها مثلا شركة صرافة، يعني شركة تعمل بالصرافة، كيف تزكي الربح؟ ما يصير، كل نفس المال الذي يعمل به هو مال زكى، مال وعاء للزكاة، يعني يجب تزكيها كلها. ونوع لا، إلا ليست يعني شركة تجارية، شركة صناعية، شركة صناعية، فالشركة الصناعية لا يزكى إلا ربحها، الربح هو الذي يزكى فقط. هذا فرق بين الشركات، الشركة التجارية والشركة الصناعية. على أنه من المعلوم أن أصول الشركات لا زكاة فيها، العقار المعد للسكنة، سكن العمال، سكن الموظفين، وجهاز الشركة وآلاتها، وهذه ما فيها زكاة، هذه أموال قنية، هذه أموال قنية لا زكاة فيها. إنما الزكاة في المال التي في الأموال التي تدار، الأموال التي تدار للتجارة، هذه هي التي فيها الزكاة، هي التي فيها الزكاة وتجب فيها الزكاة. أما الأموال الثابتة لمصالح الشركة ولعملها فهذه مثل سكنة، مثل سكناك في بيتك، ومثل أثاث بيتك، ومثل سيارتك التي تنتقل عليها، هذه لا زكاة فيها. مساكن العمال ومكاتب التجارة وأجهزتها وحالاتها، هذه لا تعتبر إيش؟ أموال زكوي، وأنها وعاء زكوي، لا أبدا، هذه باقي ما فيها زكاة، ما فيها. اكتب السؤال. نعم. ثم الشركات إذا كانت محرمة والعياذ بالله،